للحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر، وإذا كان أيضا معه ضعفة أو كان أيضا معه عذر أو نحو ذلك فله أن يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.